باب في ذكر الرافضة أذلهم الله، الحديث رقم 983. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار العدوي قال قال علي رضي الله عنه: ليحبني قوم حتى يدخل النار في، ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار في بغضي. وقال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه: ليحبني قوم حتى يدخلهم حب النار، ولا يبغضني أقوام حتى يدخلهم بغضي النار. وقال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا بشر بن منصور عن الحديث الموقوفة تكره الأربع الأحاديث 84 و85 و86. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال صعد علي المنبر فقال: اللهم لعن كل مبغض لنا غال، قال وكل محب لنا غال. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح عن أبي التياح عن أبي حيرة قال: سمعت عليا يقول: يهلك في رجلان، مفرط في حبي ومفرط في بغضي. فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال صعد علي المنبر فقال: اللهم لعن كل مبغض لنا غال، قال وكل محب لنا غال. فقال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه: ليحبني قوم حتى يدخلهم حبي النار، ولا يبغضني أقوام حتى يدخلهم بغضي النار. فقال حدثنا أحمد قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين بن جعفر قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا حسين بن عقيل عن عائشة بنت بجدان قالت قال لي علي: يا بنت بجدان، فقلت: لبيك يا أمير المؤمنين. قال: يهلك في رجلان، محب مفرط ومبغض مفرط. سبق لنا في الدروس الماضية على أن علماء السنة ومنهم ابن أبي عاصم في كتاب هذه السنة يذكرون الأبواب ويريدون تحتها الأحاديث في الرد على أصحاب البدع الذين أدخلوا في الإسلام ما ليس منه، سواء في البدع العقائدية أي في الاعتقاد أو في البدع العملية. هذا الباب باب في ذكر الرافضة أذلهم الله. سبق الحديث عن الرافضة في الدرس الماضي، واستوفينا مباحث كثيرة في هذا الجانب، وبعضكم حضر وبعضكم لم يحضر. وعرفنا على أن الإمام أحمد حينما سئل عن الرافضة من هم قال: الذين يسبون أبا بكر وعمر، وكذلك الذين يسبون الصحابة جميعا، فهؤلاء رافضة. والاسم أطلق عليهم حينما كانوا مع زيد بن علي وسألوه الجماعة الذين كانوا معه في رأيه أو عن رأيه في أبي بكر وعمر، فقال: هما وزيري جدي، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما قال ذلك تركوه، فقالهم: رفضتموني. فأطلق عليهم هذا الاسم بسبب ذلك القول. ولكن كما سمعنا ما نقل عن الإمام أحمد وكذلك عن غيره من العلماء أنهم يطلقون هذا اللقب على كل الذين يسبون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد سبق لنا الحديث على أن الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين لقنوا لنا الإسلام، فالقرآن جاءنا عن طريقهم أي بواسطتهم، وكذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نعرفها إلا عن طريقهم. ولهذا قال أبو زرعة وغيره من العلماء أن هؤلاء الذين يقدحون في الصحابة غرضهم القدح في شهودنا، وشهودنا الذين نقلوا لنا القرآن والسنة. ثم قال وهؤلاء زنادقة، أي أن الذين يقولون هذا القول زنادقة. ثم قال إن القرآن حق ورسول حق والسنة حق والصحابة رضوان الله عليهم هم الذين نقلوا لنا ذلك، فالطعن بخلافهم أولى، وأولئك قد عدلهم الله تبارك وتعالى في كتابه، فليسوا في حاجة إلى تعديل أحد من الناس. ولهذا ذكرنا من الأمثلة على أن الراوي إذا قال عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل عن هذا الرجل لجهالته من هو، ما دام وقد أضاف إليه كلمة الصحبة، عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فهذا لا يسأل عنه من هو هذا الرجل حتى نتأكد هل هو ثقة أو غير ثقة، لأنه صحابي والصحابة كلهم عدول، هذه قاعدة متفق عليها بين علماء المسلمين. أما لو قال الراوي مثلا عن رجل عن ابن عباس فلا بد أن أسأل عن هذا الرجل من هو حتى نعرف هل هو ثقة أو غير ثقة، بمعنى أن قضية الجرح والتعديل هي تطبق على غير الصحابة، أما الصحابة فلا يدخلون في هذا الحكم مطلقا، بل كلهم عدول عدلهم الله تبارك وتعالى، وكلهم وعدهم بالجنة السابقون واللاحقون، كما قال تبارك وتعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، والحسنى هي الجنة، والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون، والله قد أخبر في كتابه أن النار للكفار وأن الكافرين لا يدخلون الجنة، بل الله تبارك وتعالى حرمها عليهم. فالذين يطعنون في الصحابة منهم من يكفرهم ومنهم من يسبهم ويشتمهم، هؤلاء كلهم يطلق عليهم مثل ما قال أبو زرعة أنهم زنادقة يريدون الطعن في ديننا والطعن بهم أولى. ولهذا حينما قال الإمام مالك رحمه الله في قوله تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، يقول أن من كان في قلبه غل فلا يستحق من الفيء شيئا، لأن الله تبارك وتعالى جعل الفيء للمؤمنين وللذين يأتون بعدهم ويدعون للصحابة ويترضون عنهم وليس في قلوبهم غل، فمن كان في قلبه غل فليس من أهل هذه الآية. الحديث التي سبق ذكرها وقلنا على أن هذه الأبواب التي يذكرها العلماء هم يريدون فيها الأحاديث الصحيحة الثابتة، ثم يريدون بعض الأحاديث التي فيها مقال، لكن الاعتماد في مثل ذلك على الأحاديث الصحيحة الثابتة، وإنما يريدون هذه الأحاديث بأسانيدها، فمن أورد الحديث بإسناده فقد برئ، لأنه ذكر لك الحديث وذكر لك رجاله. هذه الأحاديث التي سمعنا هي موقوفة على علي بن أبي طالب، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه صحابي، وهذه الأقوال التي ذكرها ليس فيها مجال للاجتهاد ولا يقال فيها بالرأي، وإنما هذه لها حكم الرفع، وكلامه الذي قاله هو صحيح. الحديث الأول قال ليحبني قوم حتى يدخلوا النار في فيا وليبغضني قوم حتى يدخلوا النار في بغضي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أبغضه الخوارج كما تعرفون القصة، وسبق الحديث عن الخوارج، والخوارج هم الذين خرجوا على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعد التحكيم. ثم ماذا حكموا على علي وعلى الصحابة جميعا؟ حكموا عليهم بالكفر، فهؤلاء عندهم الإفراط في علي بن أبي طالب حيث أنهم حكموا عليه وعلى جميع الصحابة بالكفر. لو رجعنا للجانب الآخر فنجد الرافضة وأول من أسس لهم ذلك المنهج وتلك العقيدة عبد الله بن سبأ، طلب العلم يعرفون ذلك، وعبد الله بن سبا هو الذي ادعى الوصية لعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، وهو الذي قال ما من نبي الا له وصي، وكان موسى وكان يوشع وصي موسى، وان محمد صلى الله عليه وسلم وصيه علي. قال هذا القول وتبعه جماعة، والذي قرأ في التاريخ وفي الفرق يعرف على أن عبد الله بن سبا هيأ لأولئك تلك الدعوة الباطلة حتى أوهمهم بأن علي بن أبي طالب فيه جزء من الألوهية، بل ادعى على أنه هو إله، ثم جاءوا وسجدوا له. فلما قال لهم علي مه، يعني ما هذا؟ قالوا أنت هو. من هو؟ قال الله. عند ذلك قال قوله المعروف: لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، يعني جعل لهم أخدودا وأجج فيه نار ودعا قنبرا، يعني من يعني هو وليه من الموالي، ثم ألقاهم في النار الذين سجدوا له، لأنهم ارتكبوا تلك الجريمة العظيمة حيث جعلوه إلها من دون الله. ما الذي حدث بعد هذا؟ الذي حدث بعد هذا أن سول لهم ابن سبا وقال لهم: هذا يؤكد لكم على أنه هو الرب، لأن النار لا يحرق بها إلا رب النار. الشاهد أنه زادهم فتنة على فتنتهم، وعبد الله بن سبا هو المؤسس لتلك الأفكار التي اعتنقها الرافضة. فغالوا فيه في علي بن أبي طالب وادعوا أنه الألوهية، وما زال الغلو مستمر في أصحاب تلك العقيدة الذين ادعوا لأئمتهم العصمة، يعني الذي يقل في دعوته عن قضية الربوبية كما قال عبد الله بن سبا وغيره، والسبئية يعني مشهور الكلام عنهم في كتب الفرق بأن هذا قولهم وهذا ضلالهم. لكن الذين جاءوا من بعد غلوا في أهل البيت غلوا حتى خرجوا بهم عن الحقوق التي ينبغي أن تكون لهم، فمما ادعوه لهم العصمة. والعصمة كما هو مذهب السنة والجماعة ليست إلا للأنبياء، وليس هناك معصوم من الخطأ، بل الناس كلهم يخطئون ويصيبون، وإنما العصمة للأنبياء وحدهم، لأنه لو حدث منهم شيء الله تبارك وتعالى ينبههم. أما الأئمة وغيرهم من البشر فهؤلاء معرضون للخطأ والصواب. لكن هؤلاء الرافضة ادعوا لأئمتهم على أنهم معصومون من الخطأ، بل معصومون حتى من النسيان، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام نسي وصلى الرباعية ركعتين، وهو معروف كما في كتب السنة، لكن عندهم أن أئمتهم لا ينسون حتى النسيان، بل يبالغون في ذلك ويقولون لا يموتون إلا الوقت الذي يريدون، يعني ما في واحد منهم يموت حينما يأتي الأجل، إنما يموت في الوقت الذي يريد أن يموت، هكذا يقولون، وهذا في كتبهم القديمة والمعاصرة. وذكرت لكم في الدرس الماضي أيضا على أن المشكلة التي لبسوا بها على الناس، وكما قال يعني بعض العلماء على أنهم وضعوا لأتباعهم قاعدتين لا يمكن أن يظهر عليها أحد، ما أدري من يحفظها من الطلاب، ذكرتها في الدرس الماضي مرة أو مرتين، وهي قضية البداء والتقية، وهي قضية التقية والبداء، لأنهم يعيدون أتباعهم فيقولون لهم بعد كم سنة سيكون النصر لكم وتكون الدولة لكم وتكون السلطة لكم، ثم تمضي الأيام ويأتي الموعد الذي حدد فلم يحدث شيء، ما زالوا في انتكاسهم وفي ذلهم، لأن الله تبارك وتعالى كتب عليهم الذلة لأنهم اعتدوا بألسنتهم على تلك الصفوة التي اختارها الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه، وهم ما يزالون أذلة، حتى أن ابن تيمية رحمه الله يقول تجد الشخص منهم في كل وحد في كل وقت وهو ذليل، حتى في الوقت التي له السلطة ويستطيع يعمل شيء تجده مع الآخرين يستعمل التقية، يعني معناه دائم خائف في جميع أحواله، وهذا معناه ذلة حينما تستعمل التقية مع شخص أنت أقوى منه، ولكنك تستعمل معه التقية وتظهر له خلاف ما تبطل. الشاهد من هذا أنه حينما تمضي الفترة التي حددوها ويبقى الرافضة فيما هم فيه ويقول أنتم وعدتونا وقلتم بعد كذا وكذا تكون الغلبة لنا ويكون السلطة لنا، فيقولون لهم أنتم غيرتم فبدا لله أن يبقي العقاب عليكم وتستمروا على ما أنتم عليه. فقضية البداء التي هي من عقائد اليهود دخلوا فيها بهذا الباب، فيقولون لأتباعهم حينما يعطون الوعد ويأتي الوقت المحدد ولم يأتي ما وعدوا به، قالوا بدا لله لأنكم غيرتم فبدا لله أن تبقوا على ما أنتم عليه. هذا جانب. القاعدة الثانية قضية التقية. المعلوم على أن الصحابة جميعا والذين جاءوا بعدهم يثنون على الصحابة، لا سيما على أبي بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة كما سيأتينا كلام علي هنا. إذا قيل لهم إن أئمتكم يثنون على الأئمة الذين أنتم تسبونهم وتشتمونهم وتكفرونهم، فلماذا أنتم تعتقدون هذه العقيدة والأئمة الذين تنتسبون إليهم مع أنهم براء منهم تنتسبون إليهم يثنون على هؤلاء؟ قالوا إنما قالوا ذلك تقية، يعني ما قالوا هم يعتقدون هذا، إنما قالوا هذا بألسنتهم تقية، بمعنى أنهم خائفون دائما وأنهم لا يستطيعوا أن يقولوا القول الحق، وإنما دائما حياتهم كلها في تقية. وهذا الكلام الذي قاله هذا العالم هو صادق في كلامه، وهكذا تجده في كل وقت وفي كل زمان، في الأزمنة الغابرة وفي الأزمنة الحاضرة، هذه طريقتهم وهذا منهجهم. لأنك حينما تتحدث معهم يثنون عن الصحابة، تقول أبو بكر وعمر يقول رضي الله عنهما، مع أنهم يقول عن أبي بكر وعمر أنهم صنمي قريش، فلماذا يقولون هذا القول؟ يقولون هذا القول بناء على تلك العقيدة. وقلت لكم على أن هذه العقيدة الفاسدة، ومع الأسف أن بعض الناس يتبع هذه العقيدة، مع أن هذه العقيدة هي عقيدة التقية، ما هي إلا عقيدة النفاق. لا فرق بين هذا الرجل الذي يستعمل ما يسميه بين التقية وبين النفاق. الله يقول عن المنافقين إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم ليسوا كاذبين في أنك رسول الله، وإنما هم كاذبون لأنهم لا يعتقدون ذلك بقلوبهم، وإنما يقولون هذا بألسنتهم. إذن ما دام الإنسان يتكلم بلسانه ما لم يعتقد بقلبه فهذا هو النفاق. والنفاق كما نعلم على أنه ينقسم إلى قسمين، نفاق اعتقادي ونفاق عملي. أما النفاق الاعتقادي فهو الذي حكم الله على أصحابه بالخلود في النار بل في الدرك الأسفل من النار، وأما النفاق العملي فهذا هو من الكبائر، أي حكمه حكم مرتكب الكبيرة. هؤلاء يقولون هذا القول. عندهم التقية عند هذه الطائفة من الناس يقول أنها 19 الدين، وأن من لا تقية له لا دين له. وهذا من الأساليب التي جعلوها لأتباعهم بحيث أنهم لا يستطيعوا الخروج من هذه العقيدة، لأنهم جعلوا لهم التقية بهذه المنزلة، إما 19 الدين، ما يبقى من الدين يعني عشر بقية الأعمال الأخرى، وإما أنه الدين كله بحيث قالوا لا دين لمن لا تقية له، إما أن تكون عندك تقية وإلا لا دين لك. على هذا الأساس الأتباع المساكين الذين لا يعرفون من أسس هذه العقائد يقولون بهذا القول ظنا منه على أن هذا دين وأنها من الأمور التي ينبغي أن تعمل، والواقع على أن هذا هو النفاق بعينه. هذه الحقيقة من أنواع البدع. نعرف على أن المبتدع أو الذي تهيأ له البدعة فيعتنقها سواء في الاعتقاد أو في العمل حينما يتشبث بها صاحبها من الصعب أن تأخذها منه. لماذا؟ لأن هذه البدعة عنده دين فأصبحت تقوم مقام السنة، فأنت إذا أردت أن تأخذها منه فيظن أنه سيخرج من هذا الدين إلى الكفر، والإنسان دائما لا يقبل الكفر ولا يريد أن يخرج من دينه. فهكذا أصحاب البدع، ولهذا تكلم العلماء على أن أصحاب البدع نادرا ما يتوب من بدعهم، نادر، لا نستطيع نقول أنهم لا يتوبون منها، ولكن في الأغلب الأكثر على أن صاحب البدعة لا يترك بدعته بخلاف صاحب المعصية. فأصحاب المعاصي مثلا الذين يشربون الخمر والذين يسرقون والذين يزنون، هذه الأعمال يرتكبونها وهم يعلمون أنها معاصي، ففي يوم من الأيام ربنا يمن عليهم بالتوبة فيرجو عنها. لكن صاحب البدعة الذي يتمسك بها ويعمل بها، هذه عنده دين، فكونه يعتقد أنها دين من الأمور الصعبة أن تأخذ منه دينه وعقيدته. ففي فرق بين المبتدعة وبين أصحاب المعاصي. لهذا نجد أصحاب هذه البدع ما زالوا عليها في عقائدهم وفي أعمالهم. ولو نظرنا للذين أسسوا هذه البدع، لو نظرت نظرة يعني عابرة، فتجد أول بدعة أسسها عبد الله بن سبأ اليهودي، وهي قضية الوصية، ثم أدخل هذه الأفكار والعقائد على من أخذ برأيه. البدعة الثانية تجدها بدعة القدر، وقد تحدثنا عن القدر في الأبواب السابقة، والقدر معناه الذين ينكرون القدر ويقولون الأمر أنف، يعني أن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا إذا وقع، فالأمور كلها مستأنفة، أي أن الله تبارك وتعالى لم يقدر المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض، وإنما الأمر يقع من الإنسان أنف، يعني هو الذي يعمل، والله تبارك وتعالى لا يطلع على هذا إلا بعد أن يعمله صاحبه. وهذا الكلام الذي ابتدعه أولا وأسسه هو رجل يسمى سوسن نصراني، دخل في الإسلام ثم أدخل فكره هذا ثم رجع عن الإسلام. ولكن أول من أظهره وأعلنه معبد الجهني، كما في صحيح مسلم في الحديث الأول في كتاب الإيمان، معبد الجهني هو الذي أظهر هذه البدعة، وأن الأمر أنف، وأن الله تبارك وتعالى لا يعلم الشيء إلا بعد وقوعه. وحينما بلغ الصحابة ذلك القول كما في صحيح مسلم، تبرأ منه عبد الله بن عمر وغيره، أخبرهم بأن الإيمان لا يتم لمسلم إلا أن يؤمن بالقدر خيره وشره، ثم أبلغهم قال ليعمر أبلغهم على أني بريء منهم. لو رجعنا أيضا سلسلة البدع، من قال بخلق القرآن؟ أول من قال به الجعد بن درهم. الجعد بن درهم في قتل في 128، قتله خالد بن عبد الله القسري، يعني حينما خطب يوم عيد الأضحى، وبعد أن أتم خطبته قال الناس ضحوا تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلا ولم يكلم موسى تكليما. والسلسلة ماشية، الذي أخذ بدعته الجهم وطورها وأدخل فيها الأمور الأخرى، منها قضية الجبر، ادعى بأن الإنسان هذا مجبور، وأنه مثل الشجر يحركها الهوى، وهذا تعطيل لجميع ما جاء في كتاب الله من الشريعة الإسلامية بكاملها، أي أن الإنسان لا يعمل، وإنما إذا قتل أو إذا زنى أو إذا سرق معناه ليس عمله، لأنه مجبور. ولهذا نبهتكم على تعبير تجدونه في بعض الكتب، وهو القول لا فاعل إلا الله، فهذه القضية فيها قضية جبر، ينبغي لطالب العلم أن يتنبه لها. إنما التعبير الصحيح لا خالق إلا الله، والله خلقكم وما تعملون. ولا يعترض على هذا بما حكاه الله تبارك وتعالى عن عيسى عليه السلام، وهو قوله إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. فعيسى عليه السلام قال أخلق لكم من الطين، الطين موجود، والخلق معناه الإيجاد من العدم، الإيجاد من العدم، فالطين خلقه الله، إذن هو يأخذ من هذا الطين شيء يصوره بصورة الطير، فمعناه لم يخلق يعني من عدم، وإنما الخالق من العدم هو الله، الله تبارك وتعالى إذا أراد شيء قاله كن فيكون. وإنما عيسى قال هذا القول، أنبهكم بهذا على أساس لا يقول إنسان كيف أنت قلت هذا التعبير، مع أن عيسى عليه السلام قال إني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير، فهو لم يخلق الطين وإنما خلق من الطين، والطين موجود، من الذي خلقه؟ هو الله تبارك وتعالى. إذن هو أخذ من الطين شيء وصوره بصورة الطير حتى يكون آية، كما قال الله تبارك وتعالى عنه حينما أعطاه تلك الآيات، وهي خلق الطير هذا، وكذلك أحياء الموتى بمعنى أنه يقول الميت قوم فيقوم، وهكذا، وهذا كله بقدرة الله تبارك وتعالى. الشاهد أنا أنبهكم على التعبير الذي تجدونه في بعض الكتب وهو كثير، قولهم لا فاعل إلا الله، فهذه فيها قضية جبر. والذي قال هذا القول قد تجد من أهل السنة أو من هو سليم من هذا بدعة الجبر لكن تنطلي عليه هذه العبارة فيقولها، ومقصوده أنه الله تبارك وتعالى هو وحده الخالق، هو يقصد هذا. لكن هذا التعبير في هذه الشبهة ينبغي علينا أن نتجنبها. الشاهد من هذا على أن أصحاب البدع الذين أسسوها إذا نظرت فيهم فتجدهم ممن دخل في الإسلام لا محبة للإسلام، وإنما يريد أن يفسد على المسلمين إسلامهم. من رجع لكتب التاريخ وكتب الفرق يجد السلسلة هكذا، كل البدع التي أدخلت في دين الله لم تكن إلا ممن دخل في الإسلام لا محبة في الإسلام، وإنما للكيد للإسلام، ثم أدخلوا هذه المبادئ على الناس. ومنهم هؤلاء الرافضة الذين تكلم عنهم المؤلف، فالذي أدخل هذه الأفكار عليهم هو عبد الله بن سبأ اليهودي الماكر المعروف. علي بن أبي طالب ذكر في هذه الأحاديث الموقوفة ولها حكم الرفع قضية الغلو والإفراط، يعني الإفراط والتفريط. فعرفنا على أن الخوارج ومن قال بقولهم كانوا يسبون علي بن أبي طالب، بل يكفرونه، يكفرون الصحابة ويبغضون علي بن أبي طالب، وهذا ما تجدونه في كتب الفرق أو كتب العقائد بكلمة النواصب، يعني النواصب الذين يبغضون أهل البيت علي بن أبي طالب وأهل البيت جميعا. تجدون عند الرافضة دعوة موجهة على أهل السنة ويقول لأهل السنة أنهم نواصب. أهل السنة والجماعة جميعا يحبون أهل البيت ويتولونهم ويعطونهم حقوقهم التي أعطاهم الله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا يتجاوزون بهم أكثر مما هو لهم بنص الكتاب والسنة. لكن الرافضة عندهم إما أن تعطي أهل البيت أكثر مما هو لهم فتكون محبا لهم، وأما إذا أعطيتهم حقهم فيقولون أنك ناصبي، بمعنى أنك تبغضهم. فنجد في كتب الرافضة هذه الدعوة على أهل السنة والجماعة أنهم نواصب، والنواصب هم الذين يبغضون علي بن أبي طالب، وأهل السنة والجماعة مبرؤون من ذلك، بل هم يتولون أهل البيت ويعطونهم حقوقهم، وقد وصاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم ينفذون وصيته التي أوصى فيها بأهل بيته. فهذه الأحاديث التي سبق ذكرها هي موقوفة كما قلنا على علي بن أبي طالب، وهي لها حكم الرفع، لأن هذه الأقوال التي قيلت لا يقولها الصحابي من عند نفسه، وإنما يقولها لأن حكمها حكم الرفع، أي كأن الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي قاله. وقال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا بشر بن منصور عن سفيان عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. هذا الحديث هو في الصحيحين، يعني أورد الحديث هنا وهو مروي في صحيح البخاري ومسلم. نذكر لكم سبب هذا الحديث حتى نعرف قول الرسول عليه الصلاة والسلام عن الصحابة وعن الصحابة أنفسهم. هذا الحديث سببه خلاف صار فيه بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف، وكلاهما صحابة. عبد الرحمن من السابقين الذين أسلموا قبل الفتح وهاجروا وأنفقوا، وخالد بن الوليد من مسلمة الفتح الذين أسلموا بعد الفتح. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول هذا القول لهذا الصحابي خالد بن الوليد الذي وصفه بأنه سيف الله المسلول، ومعروف خالد بن الوليد ومواقفه. فحينما اختلفوا وهم بشر يختلفون مثل ما يختلف غيرهم، يتكلم بعضهم على بعض، ليسوا ملائكة وإنما من البشر. فحينما اختلفوا وحدث من خالد بن الوليد ذلك الكلام على عبد الرحمن، قال له الرسول عليه الصلاة والسلام هذا القول لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا، هذا الجبل كما نشاهده، ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا القول يقوله لصحابي مع صحابي، ولكن الصحابة أنفسهم يتفاضلون، والله تبارك وتعالى ما جعل الناس على درجة واحدة. ولهذا جاء في الآية التي سبق ذكرها: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. يقول ما هم سواء، الذين أسلموا في تلك الفترة التي لا يدخل في الإسلام إلا من وفقه الله تبارك وتعالى، وهو يعرض نفسه للتعذيب وللقتل وللتشريد. ومعروف حينما نقرأ في السيرة ماذا حدث للصحابة الأوائل الذين أسلموا قبل الهجرة، ذهب بعضهم إلى الحبشة والذي بقي يعذب، ومعروف هذا مبين في السيرة وفي الأحاديث الصحيحة الثابتة. فعبد الرحمن بن عوف من السابقين الذين أسلموا قبل الفتح، وخالد بن الوليد من الذين أسلموا بعد الفتح. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول لخالد: لا تسبوا أصحابي، إلى آخر ما سمعنا في لفظ هذا الحديث. فإذا كان الصحابة هم فيما بينهم بعضهم يفضل بعض، ولا ينبغي لمن أسلم بعد الفتح أن يتطاول على من أسلم قبل الفتح، فكيف بالذين يأتون من بعد ويطلقوا ألسنتهم على الصحابة؟ ذكرت لكم على أن الصحبة وتعريفها على أنه من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإيمان فهذا هو الصحابي. وذكرنا على أن العلماء في كتبهم ولا سيما في كتب علم المصطلح ذكروا على أن الذين حضروا حجة الوداع 100,000 و14,000، هؤلاء جميعا رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل من رآه ومات مؤمنا فهذا هو الصحابي، سواء الصحبة كانت طويلة أو قصيرة. بل ذكروا في الصحبة قد تكون ساعة، قد تكون يوم، قد تكون شهر، قد تكون سنة، قد تكون أطول. على هذا الأساس يكون التفاضل بين الصحابة، فالأوائل لهم الفضل لأنهم قدموا أنفسهم وأموالهم راضين بها لله تبارك وتعالى، دماءهم وأموالهم كلها قدموها في سبيل الله. فهذا عبد الرحمن هذا وصفه. الله تبارك وتعالى وعد الجميع المنفق قبل الفتح والمنفق بعد الفتح بالجنة، لكن لا يستوون في درجاتهم، فالأوائل لهم درجات عند الله تبارك وتعالى أعلى ممن جاء بعدهم، ولكنهم كلهم من أهل الجنة، والجنة كما قلنا لا يدخلها إلا المؤمنون. وتعرفون في صحيح البخاري حينما حدث بين أبي بكر وعمر خلاف، يعني حاجة ما هي كبيرة، ولكن حينما حدث الخطأ من أبي بكر على عمر في نفس الوقت قال له اغفر لي، يعني سامحني. فعمر قال لا ما أسامحك. أبو بكر ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يشتكي، يعني هو الذي حدث منه الخطأ، ثم طلب من عمر أن يسامحه فلم يرضى أن يسامحه فذهب إلى الرسول يشتكي. عمر بعد لحظة ندم، يعني كيف ما يسامح أبا بكر في الخطأ الذي حدث منه، فذهب يبحث عنه ما وجده، ذهب إلى البيت سأل عنه قالوا ما هو موجود، عرف أنه ذهب إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. فجاء، لما جاء أبو بكر وصل قبله، حينما رأه الرسول عليه الصلاة والسلام مشمر ثوبه ويمشي قال إن صاحبكم هذا قد غامر، يعني قد حدث فيه شيء بينه وبين شخص آخر. فلما قدم وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم هذه الشكوى، قال ألم ترى أنني حدث مني خطأ على عمر وطلبت منه أن يسامحني فلم يرضى. عمر بن الخطاب ندم، بحث عن أبي بكر فلم يجده، ثم جاء عرف أنه عند الرسول، فلما أقبل على الرسول عليه الصلاة والسلام غضب الرسول غضبا شديدا وقال إن أبا بكر، يعني دعوتكم للإسلام فقلتم كذبت وقال صدق، ثم واساني بماله ونفسه، هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ حينما غضب ذلك الغضب الشديد على عمر بن الخطاب، أبو بكر رضي الله عنه جثى في الأرض وقال والله يا رسول الله أنا أظلم، تعرفون القاعدة المعروفة أن البادي أظلم. فلما رآه مشتد على عمر رضي الله عنه خشي عليه فنزل إلى الأرض وقال: يا رسول الله والله كنت أنا أظلم. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام ما زال يكرر كلامه على الصحابة ويقول لهم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا يبين لنا منزلة الصحابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ويبين درجاتهم. حينما نجد بعض الناس يطلقون ألسنتهم على مثل هؤلاء، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا القول لعمر الخطاب ويقول للصحابة جميعا: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ ثم تجد من يطلق لسانه على هؤلاء، هذا مما يدل على ما قال أبو زرعة وغيره أنه ما يعمل هذا العمل إلا الزنادقة. وهذا لا شك في أن من طعن في أبي بكر وعمر أنه يستحق هذا الاسم أو هذا اللقب بأنه زنديق، لأن هؤلاء هم الذين قدموا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم رسول الله صلى الله عليه وسلم شهد لهم بالجنة، شهد لأبي بكر وشهد لعمر والعشر المبشرين بالجنة وغيرهم. ثم الله تبارك وتعالى وعد الجميع، بين على أنه يعني لا يستوي المتقدم من المتأخر، ولكن الجميع وعدهم الله تبارك وتعالى بالجنة. فهذا الحديث وهو قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا تصبوا أصحابي، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. نذكر الآن مثلا رجل فقير لا شيء عنده، وجاء محتاج عنده مثلا يملك يعني 20 ريال وتصدق ب10 ريال، واحد عنده ملايين عنده وتصدق ب100,000 ولا أكثر. في فرق بين هذا المسكين صاحب المال القليل وصاحب المال الكثير، فالذي تصدق من هذا المال القليل معناه أجره يعني كبير جدا، لأنه أنفق في هذه الحالة وهو لا يملك ذلك المال الكثير. هنا قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة، في تلك الفترة الأولى لا يجدون ما يأكلون، لا يجدون ما يتصدقون به. فالإنسان في أمس الحاجة إلى المال الذي ينفقه، فلو أنفق مد في ذاك الوقت هو أكثر مما ينفقه من أنفق من بعد الفتح حينما فتحت الأمصار وأصبح الناس عندهم المال، لأن في هذه الحالة تختلف عن تلك الحالة الأولى. وهذا معنى قول الرسول عليه الصلاة والسلام: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم، هذا الجبل والمد معناه ملك، ما بلغ مد أحد أحدهم ولا نصيفة. إذن الصحابة رضوان الله عليهم لهم علينا الحق، لأنهم هم الذين نقلوا لنا الإسلام، نقلوا لنا القرآن، نقلوا السنة، فيجب علينا أن نحترمهم وأن ندعو لهم وأن نستغفر لهم، وهم ليسوا في حاجة إلى أن نعدلهم، بل الله تبارك وتعالى تولى تعديلهم في كتابه وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث التي بعده اقرأها وهي من نفس الرواية. قال قبل الفتح. نعم. قبل الفتح. لا، يعني خالد هو من مسلمة الفتح. وقال حدثنا عباس قال حدثنا بشر بن منصور السلمي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن ذكوان عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثله. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثله. فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي مثله. خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد قال: سمعت علي بن الحسين يقول: يا أهل العراق. قبل هذا لو سمحت، قبل هذا حديث 993، الحديث اللي قبله فيه ضعف ولكنه يعني مؤيد بالحديث السابق، تقرأه 92 يقرأه. نعم. قال أبو بكر بن أبي عاصم أحسب بن حمويه ذكر زكريا بن يحيى حدثنا قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبيدة بن أبي رابطة عن عبد الله بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا، من أحبهم فبحبي أحبهم، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك أن يأخذه. وقال حدثنا هذا الحديث يعني فيه ضعف ولكن معناه صحيح، أول الحديث السابقة. ثانيا الإمام مالك رحمه الله يقول عن هؤلاء الذين أرادوا أن يطعنوا في الصحابة، يقول هم أرادوا أن يطعنوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن لم يمكنهم ذلك، أي أن الناس لن يقبلوا منهم، ولهذا طعنوا في أصحابه حتى يقال إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. وهذا معنى ما جاء في هذا الحديث، اتقوا الله في أصحابه لا تتخذهم غرضا، من أحبهم فبحب أحبهم ومن أبغضهم فببغض أبغضهم. ولا شك أن من أبغض الصحابة فبغضه للصحابة، الصحابة هم الذين صحب الرسول عليه الصلاة والسلام وهم الذين نقلوا عنه السنة. ثم قول الإمام مالك يؤيد هذا المعنى، أنهم أرادوا أن يطعنوا في الصحابة ولا في الرسول عليه الصلاة والسلام ولكن ذلك لا يقبل منهم، ولهذا عدلوا إلى الطعن في أصحابه حتى يقال، هذا تعبيره، حتى يقال إنه لو كان رجلا صالحا لكان أصحابه صالحين. ونجد في بعض الكتب المعاصرة قول من قال على أن الرسول عليه الصلاة والسلام فشل بهذا التعبير، يعني في تلك التربية التي رباها لأصحابه لم ينجح، هكذا يقول، وهذا في الكتب المدونة بين أيدينا الموجودة من المعاصرين، أن الرسول عليه الصلاة والسلام ما نجح يعني في تربية أصحابه، وإلا لو نجح لاختاروا علي بن أبي طالب ولم يختاروا أبا بكر رضي الله عنه، هكذا يقول. فقولهم هذا، وقد أشرت لكم على أن الخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا شك أنها لأبي بكر وأنه هو المستحق، ولكن لم يأتي نص من الرسول عليه الصلاة والسلام في ذلك، لا على أبي بكر ولا على علي رضي الله عنه ولا على أحد من الصحابة. وقلت لكم على أن العلماء تحدثوا في الحكمة في ذلك. أولا الأدلة دلت على أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر، بدليل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كلفه بالإمامة في حال مرضه، فهو الذي كان يصلي بالناس، ولهذا قال عمر بن الخطاب رضيك رسول الله صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاك لدنيانا. فالرسول عليه الصلاة والسلام جعله الإمام في حال مرضه. ثم أدلة أخرى وهي في صحيح البخاري أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال يوما لعائشة أدعي لي أباك وأخاك لأكتب كتابا حتى لا يتمنى متمن أو يقول قائل، ثم قال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، فعدل عن الكتابة. والحديث هذا في صحيح البخاري. المرأة التي جاءت تستفتي وقالها رسول الله صلى الله عليه وسلم ترجعي في العام القادم، فقالت إن لم أجدك فقال اسألي أبا بكر، هذه كلها أدلة تدل على أن أبا بكر هو الذي يستحق. مع هذا كله لم يكن هناك نص. يقول ابن تيمية رحمه الله في المنهاج أنه لو نص على أبي بكر بالخلافة لما تخلف أحد، لأن الصحابة لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن قد يقول قائل أنه لو كان أفضلهم لما نص عليه الرسول، وإنما لما نص عليه الرسول ما وسع أحد من الناس إلا أن يبايعه، لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه ترك الأمر كذلك حتى أن الصحابة أنفسهم لا يختارون إلا أفضلهم، أو بأنفسهم يختارون الأفضل. هذا الكلام الذي قاله هو صحيح، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قال قولا لا يخالف أحد من الصحابة، ولهذا لو نص على علي بن أبي طالب كما ادعى الرافضة وادعى عبد الله بن سبأ لما وسع أحد من الصحابة أن يخالف أمره، أن يخالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. فالصحابة رضوان الله عليهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مطلقا. مما يدل على ذلك ويؤكده ما جاء في صحيح البخاري في وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في صبيحة يوم الاثنين، حينما ظهر الرسول عليه الصلاة والسلام وقت صلاة الفجر وهم يصلون، فأراد أبو بكر أن يتأخر فأشار إليه الرسول مكانك، فاستمر أبو بكر في صلاته. فلما خرج علي بن أبي طالب من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله الناس كيف أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال أصبح بحمد الله بارئا. ف فقال له العباس: أنت بعد 30 تصبح عبد العصر، يعني أنت لا تعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب. ثم قال له: إني أعرف الموت في وجوه بني عبد المطلب، وإني أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يقوم من مرضه هذا، فاذهب بنا إليه لنسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفناه، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. هذا الحديث الحقيقة يعني فاصل في هذه القضية. نسمع الآن لكلام علي. فعلي بن أبي طالب ماذا قال العباس؟ قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. أنا قد ذكرت هذا الكلام وأعيده لمن لم يحضر. يقول علي بن أبي طالب للعباس حينما قال له: اذهب بنا إلى رسول الله نسأله عن هذا الأمر، يعني عن الخلافة، عن الإمارة، نسأله عن هذا الأمر، إن كان فينا عرفنا، وإن كان في غيرنا طلبنا منه أن يوصي بنا. نسمع لكلام علي. علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. لماذا يقول هذا القول؟ يعلم على أن الرسول لو قال قولا الصحابة لا يخالفون قوله، فيقول: لو سألناه وقال لنا ليست فيكم الأمارة لا يمكن أن يعطينا الناس بعده، ولكن كأنه يقول: اتركنا نجرب حظنا مع غيرنا، إن نالتنا أخذناها وإن لم تنالنا فكذلك. قال: والله لن نسأله، لأننا لو سألناه ومنعنا إياها لن يعطينا الناس بعده. نقول هنا قسمة ثنائية. قبل هذا الوقت لو كانت هناك وصية عند علي لقال للعباس: لماذا نذهب نسأله وقد أوصى إليه؟ فليس الأمر يكون كذلك؟ يعني لو كانت هناك وصية قبل هذه اللحظة عند علي بن أبي طالب وأنه هو الخليفة كما ادعى له عبد الله بن سبع، لقال للعباس: لماذا نذهب نسأله وهو قد أوصى إليه؟ إذن لم يقل ذلك، وفي نفس الوقت امتنع عن سؤال الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم بعد هذا طلعت الشمس قيد رمح أو رمحين وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس اليوم. فهذا يبين لنا بالدليل القاطع أنها ليست هناك وصية لعلي بن أبي طالب، لأنه لم يدعي الوصية ولم يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك الأمر، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد قوله هذا بساعات معدودة. هذا مما يؤكد على أن ما ادعاه أولئك على الصحابة رضوان الله عليهم هم براء منه، لأنهم لا يخالفون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لم يدعي علي بن أبي طالب في أي وقت من الأوقات، يعني لا في وقت بيعة أبي بكر ولا عمر ولا عثمان ولا أي وقت من الأوقات، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى له. فلو قال للصحابة وأخبرهم هو ثقة سيقبلون منه ولن يخالفوا ما يخبرهم به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه هذا دليل على أنه ليس هناك وصية مطلقا، وإنما هذه دعوة من هذا اليهودي الخبيث الذي أراد أن يفرق كلمة المسلمين، وحدث له ما حدث. نعم، الحديث الذي بعده. فقال: حدثنا أبو الحسن علي بن البزار قال حدثنا الهيثم بن خارجة قال حدثنا شهاب بن خراش عن حجاج بن دينار عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة قال: سمعت عليا على المنبر فضرب بيده على منبر الكوفة يقول: بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة، من قال شيئا من هذا فهو مفتر، عليهما على المفتري إن خيرة الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر، وقد أحدثنا أحداثا يقضي الله فيها ما أحب. هذا الحديث هو عن علي بن أبي طالب، وهو متكرر وموجود في عدة كتب. هو رضي الله عنه حينما سمع جماعة يفضلونه على أبي بكر وعمر قال هذا القول، قال: بلغني أن قوما يفضلوني على أبي بكر وعمر، ولو كنت تقدمت في ذلك لعاقبت فيه، ولكني أكره العقوبة قبل التقدمة. ماذا يقصد بهذا؟ علي رضي الله عنه لا يحب أن يحدث شيئا من عند نفسه، فيقول: مثل هذا الافتراء ما تقدمني أحد، يعني أبو بكر ولا عمر ولا عثمان، يعني ما قضى بمثل هذه القضية بقضاء حتى إني أتبعه ويكون هو قدوتي في ذلك. ولكني أقول هذا القول الذي يقال من قاله فهو مفتري، يعني من ادعى على أني أفضل من أبي بكر وعمر فهذا افتراء، وأن هذا الشخص يستحق أن يقام عليه حد المفتري. هذا قول علي رضي الله عنه وهو متكرر منه، وهو موجود في الصحيحين أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يفاضلون بين الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقولون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، هكذا يقولون. وسيأتينا حديث عن ابن الحنفية، والحديث صحيح البخاري، أنه قال لأبيه لعلي بن أبي طالب يعني عن المفاضلة أبو بكر، فقال هو أفضل منه، وكذلك عن عمر قال أفضل منه، قال فخشيت أن يقول عثمان فقلت وأنت؟ قال ما أنا إلا رجل من المسلمين. ثم إن البيعة التي تمت لعثمان بن عفان رضي الله عنه، وأيضا قد أشرنا لهذا في الدروس الماضية، أن البيعة كانت بحضور عدد كبير من الصحابة، لأنها كانت بعد الحج حينما رجع الناس من الحج وكانوا مجتمعين في المدينة، وحدث ما حدث لعمر بن الخطاب كما تعرفون القصة. فلما جعل الخلافة في ستة، وهذا مما يبين لنا على أن الخلافة إما أن تكون بالإيصاء من الإمام لمن بعده بحيث يعينه، وإما أن تكون محصورة في عدد معين، وهذا كله جائز، وإما أن يكون باجتماع الناس كلهم يختارون من يختارونه. أبو بكر رضي الله عنه كان هو المختار بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأجمع الصحابة على خلافته. وعمر بن الخطاب رضي الله عنه أوصى له أبو بكر، ولكن كانت تلك الوصية مرتبطة بإجازتها من جميع الصحابة، ولكنه أختار لهم الأفضل حسب اجتهاده، فهم أمضوا ما اختاره لهم أبو بكر رضي الله عنه. فلما جاء في وقت عمر رضي الله عنه جعل الخلافة حينما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، وهذا كما سبق الكلام على أن الذين عملوا هذه الأعمال في الإسلام كلهم ممن دخل في الإسلام لا للإسلام وإنما للكيد للإسلام، فذلك أبو لؤلؤ المجوسي الذي طعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في هذا المسجد، وكما هو معروف القصة يعني قتل 12 تقريبا، لأنه حدد ذلك السكين المسموم وجعله من جميع الجهات حاد من هنا ومن هنا، ثم عمل يعني فعلته تلك السيئة في صلاة الصبح وعمر بن الخطاب يصلي بالناس، فطعنه، ثم ما زال يطعن في الموجودين حتى لفوا عليه ببرنس ثوب كبير وقبضوا عليه بعد أن قتل 12 في تلك العملية التي عملها. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما علم من نفسه على أنه يعني سيموت أوصى بالخلافة وجعلها في ستة، كان ما يريد أن يوصي، حيث قال لهم إن أوصي فقد أوصى من هو خير مني إلى آخره، وكذلك هذا الكلام من علي بن أبي طالب، لكن ألحوا عليه وقالوا أرأيت لو أن إنسان عنده غنم هل يتركه في مسبع يضيع؟ فجعل الخلافة في ستة، وقال اختاروا منهم واحد، وجعل ابنه عبد الله بن عمر معهم، ثم نص على أنه ليس له من الأمر شيء وإنما كالتعزية له، يعني يكون موجود مع الستة لكن ليس له شيء. الشاهد من هذا أن القضية حصرت، يعني الستة أنفسهم تداولوا الأمر بينهم حتى كل واحد تنازل لآخر، حيث بقيت القضية بين اثنين، بين عثمان بن عفان وبين علي بن أبي طالب، وعبد الرحمن بن عوف هو الذي جعل الثالث. فلما عرض على الشيخين الاختيار من يتنازل ويجعل واحد من الثلاثة هو الحكم بينهم أو هو الذي يختار أفضلهم، فلما سكت الشيخان قال تجعلوها إليه؟ قالوا نعم، فصار هو الذي يختار أفضل الاثنين أبو بكر عثمان أو علي بن أبي طالب. واستمر ليالي ثلاث ليالي، يعني ثلاثة أيام بلياليها لم يذق النوم كما يقول، يبحث عند الناس جميعا يستشيرهم ويسأل من يولون، هل يختارون فلان أو فلان، هل يختارون عثمان أو علي، حتى وجد الكثرة لعثمان رضي الله عنه وأنهم لم يعدلوا به. ولهذا حينما صلى صلاة الصبح قال قولته المعروف والحديث صحيح البخاري وتمت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. يقول الأئمة جميعا الذي يقول على أن علي أفضل من عثمان فقوله هذا إزراء بإثنى عشر ألف من الصحابة، يعني إثنى عشر ألف من الصحابة كلهم اختاروا عثمان بن عفان وكانت بيعته من أجمع البيعات لأن الناس كلهم مجتمعين، فالاختيار كان لأهل الحل والعقد. يعني ليس معناه من الشروط التي يقولها أصحاب الديمقراطية اليوم على أن المبايع لابد أن يأتي الملايين كلهم يضعون أيديهم في يده، وإنما الأمر متروك لأهل الحل والعقد. عمر بن الخطاب رضي الله عنه جعل الخلافة بين ستة والناس عدد كبير هائل جدا، ما قال كلهم يعني يختارون من أي واحد من الناس، لا جعلها في هؤلاء الستة المعدودين وجعلهم يختاروا أفضلهم، وصار التداول حتى تمت البيعة لعثمان بن عفان رضي الله عنه. ولهذا يقول العلماء من قدم علي رضي الله عنه على عثمان رضي الله عنه فقد أزرى باثنى عشر ألف من الصحابة، يعني كانوا يقول هؤلاء الاثنى عشر ألف كلهم قدموا من ليس أفضل، والأمر ليس كذلك. إذن بيعة عثمان رضي الله عنه كانت بهذه الصورة، فلما كانت بهذه الصورة أي بهذا الإجماع بهذا العدد الكبير، يعني دل ذلك على أن هؤلاء لا يختارون إلا أفضلهم. الذي أشرت إليه من كلام ابن تيمية في الاختيار حينما ترك الأمر للصحابة، بمعنى أنه أراد الله تبارك وتعالى أن يبين للناس على أن هؤلاء الصحابة لن يختاروا إلا أفضلهم، ولذلك أجمعوا كلهم على بيعة أبي بكر، فدل ذلك على أنه أفضلهم، وهذا هو الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في المفاضلة، وأن أبا بكر هو الثاني بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي رسول الله ثم أبو بكر عمر عثمان علي، فترتيبهم في الخلافة هو ترتيبهم في الفضل. لهذا يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كلامه هذا من قدمه أي فضله على أبي بكر وعمر فهذا مفتري، ويستحق أن يقام عليه حد المفتري، أي أن من جعله أفضل من أبي بكر ومن عمر فهذا مفتري. عثمان بن عفان كما سمعتم على أن الصحابة جميعا الذين بايعوه قدموه على علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهكذا أجمع السنة والجماعة على أن التفضيل بين الخلفاء الأربعة هو على ترتيبهم في الخلافة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، وهم كلهم مشهود لهم بالجنة رضي الله عنهم وأرضاهم. باب في ذكر الرافضة أذلهم الله، الحديث رقم 983. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أبي السوار العدوي قال قال علي رضي الله عنه ليحبني قوم حتى يدخل النار في، ولا يبغضني قوم حتى يدخل النار في بغضي. وقال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن عمر بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه ليحبني قوم حتى يدخلهم حب النار، ولا يبغضني أقوام حتى يدخلهم بغضي النار. فقال حدثنا عباس بن الوليد النرسي قال حدثنا بشر بن منصور عن الحديث الموقوفة تكره الأربع الأحاديث 84 و 85 و 86 قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال صعد علي المنبر فقال اللهم لعن كل مبغض لنا غال، قال وكل محب لنا غال. وقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا وكيع عن حماد بن نجيح عن أبي التياح عن أبي حيرة قال سمعت عليا يقول يهلك في رجلان مفرط في حبي ومفرط في بغضي. فقال حدثنا أبو بكر قال حدثنا المطلب بن زياد عن السدي قال صعد علي المنبر فقال اللهم لعن كل مبغض لنا غال، قال وكل محب لنا غال. فقال حدثنا محمد بن مهدي قال حدثنا عبد الرزاق عن عبد الله بن كثير عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي البختري قال قال علي رضي الله عنه ليحبني قوم حتى يدخلهم حبي النار،